بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان عند باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. وقفنا عند حديث حجاج ابن منهال، نتابعه في توضيح السند بعدما نسمع الحديث أول. نعم، نقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال أبو محمد البصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري قال أخبرني عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي قال أبو حاتم الرازي صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم، يعني كان هو الواعظ الذي يلقي المواعظ والقصص في مسجدهم. قال الحافظ في التقريب: ثقة ورمي بالتشيع. وقال في مقدمة الفتح: ما أخرج له في الصحيح شيء مما يقوي بدعته. هذا من شروط الرواية عن المبتدع، من شروط تصحيح الحديث إذا رواه المبتدع، قالوا ألا يقوي بدعته. على أن العلماء أحيانا لا يلتفتون إلى هذا الشرط، وأحيانا يعللون به إذا احتاجوا إليه. إذا كان متنه منكرا ولم يجدوا إلا هذه فعلقوا بها، قالوا هذا الحديث رواه فلان وهو مثلا مرجئ، والحديث إذا كان يؤيد هذه البدعة يقولون رواه فلان وهو مرجئ فيضعفون الحديث بذلك. توفي عدي بن ثابت 116، والرواية عن المبتدع هذه مسألة في المصطلح وقد سبق الكلام فيها. قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير، ولي الكوفة لابن الزبير لعبد الله بن الزبير لما كان خليفة. وعبد الله بن الزبير بويع بالخلافة في السنة التي توفي فيها يزيد بن معاوية، 64، وبقي خليفة إلى أن قتل بمكة 73، وقد بايعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان، وبقيت الشام في يد عبد الملك ومعها مصر، بل إن الشام انقسمت إلى قسمين: قسم مع مروان بن الحكم وقس مع عبد الله بن الزبير، بل مروان بن الحكم نفسه سار بأهله إلى مكة ليبايع عبد الزبير، فالتقاه في الطريق عبيد الله بن زياد بن أبيه وأثناه عن ذلك ورده إلى الشام وأغراه بالخلافة، فعبد الله بن الزبير بقي نحو 9 سنوات خليفة، وقد بايعه أكثر المسلمين رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بن يزيد تولى الكوفة لابن الزبير إبان خلافته. عبد الله بن يزيد حديثه في الكتب الستة، ومات بعيد 70، وهو جد عدي بن ثابت لأمه. عدي بن ثابت هذا سبطه، سبط عبد الله بن يزيد. عن أبي مسعود، أبو مسعود البدري عقبة ابن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، مات رضي الله تعالى عنه بعد 40 بعد علي، وحديثه كتب الستة. ولم يشهد بدرا، شهد العقبة وشهد أحدا فما بعدها، أما بدر فلم يشهدها على الصحيح. وسمي بالبدر لأنه سكن بدرا، يعني المتبادر للذهن إذا قيل البدري أنه شهد بدرا، لا، نسب إلى بدر لأنه نزل فيها سكنها. شهد العقبة الثانية، العقبة الثانية التي فيها 70 رجلا، وكان أحدث من شهدها سنا، سكن الكوفة وكان من أصحاب علي، واستخلفه علي على الكوفة لما سار إلى صفين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، هذا الشاهد في الحديث، يحتسبها يعني يحتسبها، هذه اللفظة يفسرها الحديث الذي بعده وهو قوله: تبتغي بها وجه الله. يحتسبها يعني يبتغي بها وجه الله، فهو له صدقة. هذا فضل من الله علينا، والحمد لله كثيرا على ذلك، أن الإنسان ينفق على أهله، ينفق على أولاده، وهذا شيء واجب عليه، يجب عليه أن ينفق على أهله وأولاده، على أهل بيته. هذه النفقة التي تنفقها على أهلك وهي واجبة عليك، إذا احتسبت أجرها عند الله فتكتب لك صدقة، صدقة في ميزان حسناتك. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له الإنسان. إذا اشتريت خبزا، إن اشتريت لحما، إن اشتريت ماء، إن أنفقت نفقة، احتسب ذلك، احتسب هذا عند الله عز وجل. ومهما أنفقت ولكن بدون إسراف ولا بدخ، إذا أنفقت هذه كلها حسنة لك أيها الإنسان، هذا من فضل الله علينا. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع هو أبو اليمان الحمصي البهراني المتوفى سنة 220. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة القرشي الحمصي أيضا توفي سنة 260 أو بعدها عن الزهري أنه قال حدثني عامر بن سعد. عامر بن سعد من ثقات التابعين توفي سنة 400 وقيل سنة 300 وحديثه في الكتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك أحد العشرة توفي سنة 55 وهو آخر العشرة موتا يعني العشرة المبشرين بالجنة. من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون. ثم بقي كم معنا؟ ستة. منهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد العدوي ابن عم عمر وسعد بن أبي وقاص. بقي واحد عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف الزهري. طيب أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنك لن تنفق نفقة هذا عام. الحديث الأول خاص بالنفقة على الأهل، أما هذا فعام، إنك لن تنفق نفقة سواء على أهلك سواء على جيرانك على أصدقائك على المسلمين عموما تبتغي بها وجه الله، هذا بمعنى يحتسبها إلا أجرت عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر حتى ما تنفقه على الحيوان تأخذ أجرا عليه، حتى الذي تدفعه إلى البهيمة تؤجر عليه لأنها كبد رطبة. فمهما احتسبت فإنك تؤجر على ذلك حتى ما تجعل في فد امرأتك، هذا الخاص، يعني حتى ما تنفقه على أهلك وأنت لك حظ في ذلك، وهذا واجب عليك، مهما تنفق حتى هذه النفقة الواجبة عليك إذا احتسبتها تؤجر عليها، ومع أنك لك حظ في ذلك، الإنسان له حظ في كونه يتألف أهله وفي كونه ينفق عليهم له في ذلك حظ، ومع ذلك إذا احتسب يؤجر على هذا. بل قال بعض العلماء إن المراد بهذا ما يجعله الإنسان في امرأته حقيقة، وهذا لا يكون إلا على سبيل المداعبة. حتى في هذه الحالة والإنسان يداعب أهله بهذه الصورة، إن احتسب ذلك يؤجر عليه، إن احتسب ذلك يؤجر عليه، والله المستعان. ولكن المهم أن الإنسان يحتسب، والمؤمن دائما ينبغي أن يعمل دائما بنية، كما قال بعض السلف إني أحتسب عند الله نومتي وقومتي، يعني إذا نام هذه النومة يحتسبها عند الله. لماذا؟ حتى تكون عونا له على طاعة الله. أنت إذا نمت معنى ذلك أنك سوف تستريح وسوف تستعيد نشاطك، وهذا النشاط تستعين به على طاعة الله، على الصلاة وعلى تلاوة القرآن وعلى طلب العلم وعلى إعانة المسلمين وعلى السعي في الكسب والمعاش والإنفاق على نفسك وعلى أهلك إلى آخره. فأنت إذا نمت هذه النومة تريد بها هذا النشاط وهذه القوة الذي تستعين به على طاعة الله، هذه النومة تؤجر عليها، إذا كذلك إذا أكلت أو شربت تبتغي بذلك وجه الله أن تستعين على طاعة الله بهذا الأكل بهذا الشرب تؤجر عليه. إذن النية تقلب لك المباحة إلى حسنات، تقلب لك الشيء العمل المباح، تقلب لك الشيء العمل اللي هو العادة تقلبه لك إلى عبادة. النوم عادة، الأكل عادة، الشرب عادة، المشي عادة. إذا ابتغيت بذلك وجه الله انقلبت هذه العادات إلى عبادات. بل حتى اللعب الآن، الرجل إذا وضع اللقمة في في امرأته هذا نوع من اللعب، نوع من المداعبة، نوع من المرح. إذا ابتغى بذلك وجه الله يؤجر عليه. بل إن الحافظ ابن حجر ذهب إلى أكثر من ذلك عندما أورد الحديث وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حتى النطفة تؤجر عليها. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى يؤزر إذا زنى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. وهذا منتهى حظ الإنسان، منتهى حظ الإنسان. النكاح والوطء فيه حظ للإنسان وشهوة، ومع ذلك يؤجر على ذلك. فكذلك الأكل وكذلك الشرب وكذلك النوم تؤجر عليه. طيب، من مارس الرياضة المشي والسباحة يريد أن يكون نشيطا قويا يستعين بقوته على طاعة الله، يؤجر لما يؤجر؟ يؤجر. أما من مارس الرياضة لمجرد اللعب واللهو وتضييع الوقت وقد يضيع الصلاة وقد يقع في شيء من المنكرات، يؤجر أم يؤزر؟ على عاصي. فانظروا الفرق بين الأول والثاني، الفرق بينهما كان بماذا؟ كان بالنية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فأنت أيها المؤمن لا يعزب عنك هذا، لا يعزب عنك هذا، لا يغيب عنك استحضار النية في الأعمال حتى تؤجر عليها. نعم، الباب الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري بزيادة ولكتابه. في صحيح مسلم الحديث فيه خمسة: النصيحة لله وللرسول ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث كما ترون أشار إليه البخاري، ولكنه ما ساقه بالسند، ما أخرجه. قال العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر: قالوا لأن في إسناده سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح ليس على شرط البخاري، يعني أن البخاري لم يعتمده في كتابه، ما أخرج له. ثم إن هذا الحديث اختلف فيه على سهيل، فهذه علتان منعت الإمام البخاري من إخراج الحديث، أنه من طريق سهيل بن أبي صالح المدني، وسهيل على كل حال ثقة، ولكن البخاري ما اعتمده في كتابه، ما أخرج له. ثانيا أنه اختلف على سهيل في هذا الحديث، ولذلك البخاري ما أخرج الحديث في صحيحه وإنما أشار إليه، ومع ذلك إشارته إليه بهذه الطريقة تعني تقويته كما قال الحافظ في الفتح أن الحديث قوي. وعلى كل حال الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، هذه الآية تعضد الحديث، إن الحديث فيه النصيحة لله ولرسوله. النصيحة في اللغة النصح، يقال نصحت العسل، نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب فكان صافيا. النصيحة أن تصفي قلبك من كل شائبة، أن تصفي القلب من كل شائبة نحو ربك ونحو نبيك ونحو كتاب ربك ونحو إمامك وكذلك نحو إخوانك المسلمين، أن يكون قلبك نقيا نظيفا صافيا، ليس فيه إلا النصيحة وليس فيه إلا الحب وليس فيه إلا الوفاء وإرادة الخير. القلب لا يكون فيه غش، لا يكون فيه ضعف، لا يكون فيه شيء من الخيانة. ما هو ناصح هذا؟ أما النصح لله بأن تعبده سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، بأن تعبده ولا تشرك به شيئا، أن توحده في عبادته وأن تمتثل طاعته وأن تترك ما نهى عنه. وأما النصح للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعه والذب عن سنته وبحبه عليه الصلاة والسلام. وأما النصيحة للقرآن بأن نقيم القرآن، نقيم أحكام القرآن، نمتثل ما في القرآن، نعمل به ونتلوه ونتعلمه ونعلمه لغيرنا، أن نطبق القرآن في حياتنا، هذه النصيحة للقرآن. أما أن نكون نحن في واد والقرآن في واد آخر، أن نترك كتاب الله وما فيه من الأحكام وما فيه من الشرائع وأن نستورد شرائع أخرى، والله ما نصحنا لكتاب الله، والله المستعان. وأما النصيحة لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة والدعاء لهم، وأن يكون الإنسان يريد الخير لهم وأن لا يخرج عليهم وأن لا يؤلب عليهم وأن لا يظهر الصدور ضدهم وأن لا يحرض عليهم وأن لا ينازعهم في أمرهم وأن لا يثير الفتن، هذه من النصيحة لولاة الأمر. أما أن يأتي الإنسان يكون مبغضا لهم حاقدا عليهم ويتكلم فيهم ويجرحهم وربما يشتمهم ويصبهم ويدعو الناس على الخروج عليهم إما باللسان أو بالسلاح، ويفرح إذا وقعت لهم نازلة، يفرح إذا نزلت بهم مصيبة، ولا يحب أبدا الخير لهم ولا التوفيق لهم، نعوذ بالله، هذا ما هو ناصح، هذا حاقد، هذا غاش. وكذلك الخوارج، الخوارج من أكثر الناس حقدا وضغينة على حكام المسلمين، وقد قتلوا عثمان وقتلوا علي بن أبي طالب وحاولوا أن يقتلوا معاوية، وما زالوا منذ أن ظهروا هؤلاء الخوارج ما زالوا محاربين لحكام المسلمين ولو كان الحكام صالحين. يعني حاربوا الصحابة، حاربوا الخلفاء الراشدين وقتلوهم، فكيف بغيرهم؟ فمن جاء وامتلأ قلبه حقدا وضغينة وغيظا على حاكم من حكام المسلمين ثم أخذ ينازعه ويؤلب عليه ويحرض عليه، فهذا من جملة الخوارج المارقين، هذا دين الخوارج وهذا مذهبهم. أما علماء الإسلام فهم ناصحون وصادقون ومحبون للخير، ولا يفتحون باب الشر والفتنة على الناس أبدا، ينصحون ولاة الأمور ويدعون لهم. ألم يقل الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان؟ وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل، لأنهم يحبون الخير للناس، ما يريدون الفتنة والبلاء. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الشباب اليوم يتربون على دين الخوارج، أن كثيرا من شباب المسلمين اليوم يتربون عن طريق الخطب والمحاضرات والنشرات والندوات وعبر ما يعرف بالإنترنت، يتربون على دين الخوارج وهم لا يشعرون. تلقى الشاب منهم وقد امتلأ قلبه حقدا وضغينة على ولي الأمر ولو كان مسلما، فيا سبحان الله، أي تربية هذه؟ وهذه التربية الهوجاء هي التي ظهر من خلالها وبسببها ظهرت هذه الفتن، ظهر ما نسمعه اليوم، هذا يفجر وهذا يغتال وهذا يفتح النار على الجنود وهذا يسفك الدم وهذا يفسد. السبب ما هو؟ التربية، لأنهم ربوا على دين الخوارج. والله المستعان، أي نصيحة لحكام المسلمين وهم يحاربونهم وينازعونهم أمرهم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الميثاق علينا ألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله. واليوم كثير من هؤلاء الدعاة والإسلاميين من أشد الناس منازعة لولاة الأمور بطريقة أو بأخرى، إما عن طريق المظاهرات أو الانقلابات أو تحريض الشباب أو الإرهاب، وإما عن طريق البرلمان والتصويت والانتخاب. شيء عجيب والله، تركوا الدين وتركوا العقيدة وتركوا الدعوة وتركوا التربية وانشغلوا بهذا. خذلان من الله عظيم لهؤلاء الناس. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما كان همهم الأعظم الكرسي والمنصب أزاغ الله قلوبهم فانحرفوا عن السنة انحرافا عظيما. نسأل الله السلامة والعافية. وأما النصيحة لعامة المسلمين بأن تكون محبا لهم وصادقا معهم، وأن تكون أمينا لهم ووفيا لهم، وأن تكون كذلك ناصحا لهم، أبدا لا تحب لهم إلا الخير، وأن تحب لهم ما تحبه لنفسك. هذه النصيحة، أن تكره لهم الغش، تكره لهم ما تكره لنفسك. هذه النصيحة. أرأيتم أن هذا الحديث جمع الدين كله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الدين في النصيحة، مدار الدين كله يعود إلى هذه النصيحة، والنصيحة تعود إلى نظافة القلب وإلى سلامته. الناصح قلبه نظيف، قلبه سليم. والله إن الذي يغش المسلمين في الأسواق هذا ليس بناصح له، والله ما هو ناصح. والله إن الذي يربي الشباب على التحريض والعنف والإرهاب هذا ليس ناصحا للمسلمين، هذا من أكبر الغشاشين. ولكن هيهات، متى يفهم الشباب هذا الشيء؟ المشكلة أن الشباب الإسلامي اليوم إذا رأوا هائجا من هؤلاء الهوج يحرضهم ويفسد قلوبهم على ولاة الأمور طبلوا له وزمروا وصفقوا وقالوا هذا الشجاع، هذا الجريء، هذا الذي لا يخاف بالله يوم تلائم، وهو يسوقهم إلى الهاوية. والله يسوقهم كالقطعان إلى الهاوية وهم لا يشعرون، نهايتهم سجون ومعتقلات ومآسي لا يعلم بها إلا الله. هذا الشجاع الجريء والعالم الناصح الذي يقول لهم السكينة السكينة، هذا جبان، هذا يدهن الحكام. انقلبت الموازين، لأنه ما في فقه ولا في علم ولا في معرفة، ما هنالك حتى عقل. هذا الهائج المفسد الذي يحرض الشباب، هذا هو الجريء الناصح، هذا هذا الشجاع، هذا العالم، وذاك العاقل العالم المربي الحكيم، هذا جبان. يا سبحان الله، والله إن الموازين اختلفت والأوراق اختلطت عند كثير من هؤلاء الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذكر فوائد حديث الدين النصيحة، قال: ومنها أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان، على هذا المعنى. وما هو؟ أن الدين عمل، أن الدين هو العمل خلافا للمرجئة. والبخاري رحمه الله كما قال الحافظ بنى هذا الكتاب على هذا على هذه القاعدة، الرد على المرجئة وأن العمل من الإيمان رحمه الله، وقد نصح في ذلك. وقد أخرج الحافظ ابن حجر نقطة لطيفة جدا في ختم البخاري كتاب الإيمان بهذا الحديث، قال: كأن البخاري يقول قد نصحت لكم وبينت لكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الاعتقاد الصحيح. فالدين النصيحة. أي والله، إذا جاء العالم الرباني وبين العقيدة الصحيحة، بينها ووضحها ودعا إليها ورد على الأباطيل ورد على ما يخالفها، والله قد نصح النصيحة العظيمة. منهم الإمام البخاري رحمه الله نصح نصيحة عظيمة بهذا الكتاب، بكتاب الإيمان، حيث بين العقيدة الصحيحة وما كان عليه السلف ورد على المخالفين. ثم قال: حدثنا مسدد هو بن مسرهد البصري، توفي سنة 28 وقد تقدم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 98. عن إسماعيل ابن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة 46 وحديثه الكتب الستة. قال: حدثني قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة من الثانية، من الطبقة الثانية، مخضرم، والمخضرم هنا الذي أدرك الجاهلية والإسلام، ويقال له رؤية، ولا يصح هذا. نعم، وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي توفي وهو في الطريق فما أدركه، وإنما أدرك الخلفاء الراشدين. قال الحافظ في التقريب: وهو الذي يقال له إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة. قيس بن أبي حازم كبير مخضرم روى عن العشرة، روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وقد تقدم ذكرهم. مات بعد 90 أو قبلها، وقد جاوز 100 وتغير، كما قال ذلك تلميذه إسماعيل. عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي أسلم في رمضان في السنة العاشرة، وتوفي سنة 51 وقيل بعدها، وحديثه في الكتب الستة. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الشاهد في الحديث كلمة والنصح لكل مسلم. قلت: وأخرجه المصنف في كتاب البيوع في باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه، أخرجه البخاري في هذا الباب بلفظ: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. السمع والطاعة لولاة الأمور، والنصح لكل مسلم. وقد جاء في أحاديث أيضا في ألفاظ هذا الحديث أن النبي لقمه كلمة قال له فيما استطعت، سمع الطاعة والنصح لكل مسلم فيما استطعت. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفروا ثم استغفر ونزل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري المعروف بعارم، هذا لقبه عارم، توفي 24 و200. وعارم رحمه الله من الثقات الأثبات المشاهير، لكنه اختلط في آخر عمره، اختلط وبقي سنين، قيل 4 وقيل 8، ولكن البخاري رحمه الله حدث عنه قبل الاختلاط، لأن البخاري سمع منه قديما، سمع منه في 13 و200، والاختلاط طرأ عليه في 16 و200، وقيل في 20، والله أعلم. على كل حال، البخاري روى عنه قبل الاختلاط. ثم إن عارم يقال إنه أمسك عن الرواية بعدما تغير، فهو إذن ممن اختلط ولم يضر اختلاطه. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وقد تقدم، توفي 76 و100. عن زياد بن علاقة الثعلبي أبو مالك الكوفي. زياد بن علاقة قال الذهبي رحمه الله: هو أكبر شيخ لابن عيينة، أحد الثقات المعمرين، يقال إنه أدرك ابن مسعود، وقال الذهبي: أحسبه جاوز 100 عمر. توفي 25 و100. وعلاقة بكسر العين كما في التقريب، وكما في شرح القصة اللانية شهد الساري، وأيضا في الطبعة السلطانية هكذا ضبطت العين بالكسر. أما في هذه الطبعة التي معي فوضع على العين فتحة، هذا خطأ. قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ثقفي الصحابي، كان أميرا على البصرة، ثم تولى إمرة الكوفة، هذا في زمن معاوية، ومعاوية تولى الخلافة من 41 لما تنازل له الحسن إلى 60، تقريبا 20 سنة خليفة. كان المغيرة أميرا على البصرة ثم تولى الكوفة، وتوفي المغيرة في 50، يعني في خلافة من؟ يا إبراهيم، العهد قريب، قبل ثواني ذكرته، خلافة معاوية، لا أحد يسرح، خلافة معاوية، نقول معاوية تولي الخلافة من 40 من 41 إلى 60. إذن لما إذا قلنا المغيرة توفي في 50، توفي خلافة من؟ توفي في خلافة معاوية. قام جرير بن عبد الله فحمد الله وأثنى عليه، هكذا تكون الخطبة، تبدأ بهذا. وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له. خطب أهل الكوفة لأن الكوفة بلد الفتن والاضطرابات وبلد النقمة على الخلفاء فيها الشيعة والله المستعان، فأمرهم بهذه ووعظهم وخطبهم وصاهم بها، عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة. الوقار الرزانة، يعني إياك أيها المسلم أن يظهر منك تصرف يدل على الطيش. لاحظ الصحابة كيف يصون الناس، يعني إذا ظهر من الشخص قول أو عمل فيه تشخيص على ولاة الأمور لا شك بطيش، عليك بالوقار، كن عاقلا وقورا، إياك أن تثير الفتن، إياك أن تكون طياشا مجنونا، عليك بالوقار. والسكينة السكون، اهدأوا كونوا رزينين عاقلين، اهدأوا كذلك، إياكم الاضطراب، لأن الأمير قد توفي وبقيت الكوفة بدون أمير كما قيل، وأهل الكوفة أهل الفتن، وربما اضطربوا وهاجوا وقاموا ببعض الأعمال يعني تسمى الآن بالشغب. فجرير قال لهم عليكم بالوقار والسكينة، اهدأوا حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. يقول الحافظ ابن حجر أراد به تقريب المدة تسهيلا عليهم، وكان كذلك لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد بن أبي الصاعقة، زياد بن أبي خطير، أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها، لأن الكوفة لا يضبطها إلا أمثال زياد والمغيرة والحجاج وهؤلاء، لأنها بلد ما يضبطها إلا أمثال هؤلاء دهات وأقوياء زياد والمغيرة. ولذلك معاوية لاحظ أمر زيادا، وزياد من كبار الأمراء عظيم جدا شخصية قوية، زياد أمره أن يترك البصرة وأن يتحول إلى الكوفة، إن أمر عظيم. طيب، قال ثم قال استعفوا لأميركم، يعني اطلبوا العفو له من الله عز وجل، فإنه كان يحب العفو لأن الجزاء من جنس العمل. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورد هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. يعني يريد أن يقول لهم أنا ما قمت الآن ونصحتكم بهذه النصيحة ووجهتكم بهذا التوجيه إلى الوقار والسكينة والهدوء إلا والله نصيحة لكم، لأني كنت قد بايعت النبي على هذا، بايعته على النصيحة أن أنصح لكل مسلم. يعني ما قام جرير تزلفا للحاكم أو مداهنة للسلطة أبدا، والله ما قام إلا نصيحة للمسلمين لما نصحهم بهذا، ولذلك أقسم لهم بأنه ناصح، ما قال هذا الكلام إلا من باب النصيحة لهم، لأنه قد يتهم، بأن هذا الرجل إلى جانب السلطة ويميل مع الدولة كما نسمع اليوم مع الأسف. هذه الاتهامات توجه إلى العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأقسم لهم بأنه ناصح لهم. وكان جرير رضي الله تعالى عنه قد بلغ مبلغا عظيما من نصيحة المسلمين. روى هذا الحديث الحافظ بن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده، سبق قلنا أن أبا زرعة حفيد جرير بن عبد الله البجري، وزاد فيه فكان جريرا إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه، اسمع كيف الأمانة والنصح، اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. إذا باع واشترى أخذتمك الآن أحب إلي من اللي أنا أخذت منك الآن، اختر. وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا ب300، فلما رآه جاء إلى صاحبه جرير، لما رأى الفرس، الفرس بكم اشتري؟ 300. لما رأى الفرس ذهب إلى صاحبه، إلى صاحب الفرس، فقال له إن فرسك خير من 300. قال 400. قال خير من 400. قال 500. قال خير من 500. قال فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. من يفعل هذا اليوم؟ النصيحة للمسلمين، يعني تخيل الآن أو تصور اشتريت سيارة من شخص ب3000، فقلت له أنت يا أخي سيارتك هذه خير من 3000، بكم؟ ب4000، 5000، إلى أن دفعت له 8000، تفعل ذلك؟ هذه النصيحة. نحن ما نقول لهم يعطونا 8000، نقول لهم بس لا تغشونا. الآن تروح للسوق مع الأسف الغش والكذب والاحتيال، ويقسم لك بالله العظيم الذي لا شريك له بأن مكسبه في هذه البضاعة ريال واحد، والله تعلم أنه كاذب. كيف ريال واحد يكسب؟ يحلف لك، يحلف بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. غش كبير. ثاني نصيحة، نصيحة للمسلمين في البيع في الشراء، نصيحة، والله المستعان. حقيقة هذا شيء قليل في الناس في هذا الزمن، كثر فيه الغش والاحتيال وأكل المال بالباطل. وحتى الواحد منا مثلا الآن، هل بالله عليكم المسلم الآن، نحن ما نزكي أنفسنا، أنت الآن إذا بعت الشيء، إذا بعت الشيء هل تكون ناصحا كما لو أنك اشتريته؟ ها؟ لا والله أبدا، ما نكذب على الله، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا وأن يملأها بالنصيحة للمسلمين. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الإيمان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة السلفية بأن الإيمان قول وعمل. ولقاؤنا إن شاء الله بعد أكثر من شهر إن شاء الله تعالى، إذا عادت في الفصل الثاني إن شاء الله، لأن ما في فرصة، الحج ثم الامتحانات ثم إجازة الربيع. بعد إجازة الربيع إن شاء الله نعود إلى صحيح الإمام البخاري بإذن الله تعالى على خير إن شاء الله، نحن وأنتم وإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.